أولاد الأبناء كأولاد الصيد. أولاد الأبناء يعني إذا مات إذا ماتت امرأة وتركت زوجها ولها أبناء أو أولاد أبناء كم يرث؟ ربع. مات رجل وترك زوجة ولتلك الزوجة أولاد ابنها أو بنات ابنها أولاد ابنها أو بنات ذكر الإناث. فماذا يرث ذلك الزوج؟ يرث الربع. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد إذا ذكر الولد لأن الأولاد لأن أولاد الأولاد يعتبرون أولادا يعتبرون أولادا يعني أبنائنا. هذا من يعرف الربع. الربع يعرفون نوعان: الزوج بشرط وجودي، بشرط وجودي فرعي فرع، كل هذا فرع. ما عن فرع؟ فرع لابن او البنت، ابن لابن او بنت لابن، لان الفرع ماذا يشمل؟ فرع الوارث. فرع الوارث ماذا يشمل؟ ابن الصلب وابن الصلب وابن لابن وبنت لابن. هؤلاء كلهم يعبر عنهم باسم الفرع. اذا ماتت الزوجة وترك فرعا وارثا فزوجها كم يرث منها؟ ربع. سواء كان ذلك الفرع ابنا او بنتا، وسواء كان ابنا من صلبها او ابن ابنها فرع. والربع يكون ايضا لانه الثاني ممن يرثون الربع وهم الزوجة ترثه بشرط عدمي. الزوجة ترث الربع بشرط عدمي، عدم ماذا؟ ترث الربع اذا مع عدم وجود فرع لزوجها. اذا مات زوج الرجل وترك امرأته، ترك زوجته ولم يترك ابنا ولا بنتا ولا ابن بنين ولا بنت بنين، ماذا ترث تلك الزوجة؟ الربع. اما اذا ترك الزوج، مات الزوج وترك زوجته وترك ايضا ابنا او بنتا او ابن بنين او بنت بنين واحد او متعددين، فكم ترث؟ لا ترث الربع، تنتقل الى الثمن. يعني ولهن الربع مما تركتموه ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن. قلنا الوالد ماذا يشمل؟ الذكر والانثى، ويشمل ابن ولد الصلب وولد الابن. والولد قلنا ماذا يشمل؟ الذكور والاناث. الولد يشمل الذكور والاناث، ويشمل ولد الصلب وولد الابن. هذا هؤلاء هم الذين يرثون. قال الله: اقرأوا تابعوا ما احفظوا المتن، احفظوا بارك الله فيكم، احفظوا المتن، احفظوا اذا عرفوا ان تستفيدوا احفظوا المتن. النظم سهل، النظم سهل، سهل لي اسبوع كامل ما تقولش تحفظ، احفظ 5 بيات كل نهار، احفظ بيت، كل يوم احفظ بيت، اذا استطعت ان تحفظ اكثر احفظ في كل يوم احفظ بيتا. وقل الى اخذ الربع فرض الزوج، فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجه من قد منعه من ماذا؟ ابن الزوجه يمنعه من ماذا؟ يمنع الزوج، يمنعه من النصف، من قد منعه من النصف. ثم قال: وهو لكل زوجتين وأكثر. ربع هذا يكون لمن؟ لكل زوجتين وأكثر، زوجة أو زوجتان أو 3 أو 4. وهو لكل زوجتين وأكثر مع عدم الأولاد، مع عدم الأولاد لزوجها منها أو من غيرها، مع عدم الأولاد هي مقدرة. ثم ذكر أن الأولاد كالأولاد، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث ذكرنا القول في أصل الولد في حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذا قلنا الأولاد ماذا يشمل؟ يشمل الذكر والأنثى. ويشملون أولاد الصلب وأولاد الابن. وأما أولاد البنت كما عرفتم أولاد البنت لا يرثون، لا ليسوا ورثة تماما لأنهم ليس من الورثة. احفظوا أيضا الأساس، الأساس هو أن تحفظوا عدد الوارثين وعدد الوارثات، ذلك هو الأساس كله. الأساس الأول هو أن تحفظوا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، لأنكم إذا عرفتم الوارثين من الرجال وعرفتم الوارثات من النساء عرفتم من لا يرثون، يعني غير هؤلاء لا يرثون. تدركون بعض النساء قد يظن أنه لا يرثن ولا يرثن، وبعض الرجال كالخال قد يظن أحد أن الخال يرث، أخ أمك لا يرث لا يرث. الجد من الأم قد يظن أحد جد من يعني أبو أمك لا يرث لا يرث، نحق له لم يرث لا يرث، لأنه لم يذكر لم يذكر من ابن البنت، ابن البنت بنته لا أو لا يرث لا يرث. بماذا تعرفوا بمعرفة بحفظ عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء. إذن هذا هو عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء. ومن والإرث قسمان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة، فروض يقدرها ربي لا أكثر ولا أقل، هي ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثمن. لا نقول من يرث هؤلاء الفروض ستة، نقول كل واحد له عدد من الورثة يرثونه. بدأ بالزوج بدأ بالنصف، النصف يرثه كما عرفتم خمسة أفراد، الزوج وبنت الصلب وبنت الابن وبنت والأخت الشقيقة والأخت من الأب بشروط، بشروط. الأول زوج يرثه بشرط واحد، والثاني بنت الصلب ترثه بشرطين، الثالث بنت بثلاث شروط، الرابع بأربعة شروط، والخامس بخمسة شروط. والغالب أن كل واحد بنت الابن تحجبه تمنعه، بنت الصلب تمنع بنت الابن من النصف، وبنت الابن تمنع الأخت الشقيقة من النصف، والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة تمنع الأخت من الأم من النصف، هكذا بالترتيب. والربع عرفتم الربع، من يعرف الربع؟ لو عادي الزوج بشرطين عدميين، بشرطين عدميين، بشرط عدم الفرع الوارثي، والزوجة استغفر الله وعكسه، الزوج يرثه بشرط وجودي، بشرط وجود فرع وارث، وإن لم يكن فرع وارث تقدم أنه يرث النصف. والزوجة أو الزوجات بشرط عدمي، بشرط عدم فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها. هذا وهذا هؤلاء أصحاب الربع، وهما نوعان، الزوج بشرطين وجودي، والزوجة أو الزوجات بشرطين عدميين. أصحاب الثمن، أصحاب الثمن نوع واحد، أصحاب الثمن نوع واحد. من هم النوع الواحد؟ الزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة ثالث الثمن، وزوجتان ثالثان الثمن، وثلاث زوجات يرثن الثمن، وأربع زوجات يرثن الثمن. والثمن للزوجات والزوجات بشرط ماذا؟ بشرط وجودي، بشرط وجودي. الزوجة أو الزوجات يرثن الثمن بشرط وجودي ماذا؟ بشرط وجود الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث. ما هو الفرع الوارث؟ هو ابن الصلبي أو بنت الصلبي أو ابن لابني او بنت لابني او بنت لابني، سواء كانوا مفردين او متعددين، سواء كانوا منفردين او متعددين. يعني يرق والثمن للزوجة والزوجات، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات، مع بشرط وجودية، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين، كذلك يكون الثمن للزوجة او الزوجات مع اولاد البنين. ما معنى اولاد البنين؟ اولاد الابن ذكر كانوا او اناثا، اولاد مع اولاد البنين فعلمي. ولا تظن الجمع شرطا، يعني لما ذكر الجمع لا تظن ان الجمع شرط، بل واحد الواحد الولد الواحد يجعل الزوجة ترث الثمن. اذا مات زوج وترك زوجة وولدا واحدا فالزوجة ترث ثمن، سواء كان الولد واحدا او متعددا. مش اللي ما فهمش يعني يسأل نظر الحوض اللي طبح شأني له يعني من مقاله اللي عن الله هي المسائل التي قرأناها منذ من بداية الدرس إلى يومنا هذا. أول الوارثون من الرجال 10، والوارثات من النساء 7. الإرث يكون بالفرض ويكون بالتعصيب. عدد الفروض المقدرة في كتاب الله 6. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نقول من هم أصحاب النصف؟ الرابع أصحاب النصف 5، أصحاب الربع 2، وأصحاب الثمن نوع واحد. هذه خمسة مسائل يبدو أنها سهلة، يعني هذه المسائل. عدد الوارثين يحفظها حفظها فخر. الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معرفة مستعيرة، الابن وابن الابن إلى آخره. احفظوا المتن إذا حفظت واضح، يعني المتن هذا واضح مفهوم، يعني ليس فيه صعوبة ولا بالحفظ ينبط الإنسان المسائل، وإن لم يحفظ تلتبس وتختلط عليه المسائل. إذن النصف هو أول الفروض المقدرة في كتاب الله، يرثه 5 أصناف. والثاني الربع يرثه 2 من الورثة، وهما هو الزوج بشرطين وجوديين، والثاني الزوجة أو الزوجات بشرط عدم البنين أو البنات أو أولاد البنين أو بنات البنين. والثمن يرثه نوعا واحد، هم الزوجة أو الزوجات مع البنين أو البنات، مع البنين أو مع البنات، مع الفرع الوارث سواء كان واحدا أو متعددا. ننتقل إلى من يرث الثلثين. أكثر من يرث الثلثين زيدوا الله أنا زيدوا واحدة أصحاب الثلثين والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن 1 × 7. هو كذلك ثلاثة لبنات الابن وكذاك لبنات الابن تفهم مقادي فما صار ذهني يعني هذا في حشو سياسي هذا فيه لكن عادي فتن مقادي فما صار في ذهني وهو للاثنين وهو وهو للاختين كما يزيد قضى به الأحرار والعبيد كل عبيد ما يكون قضاته قضى به الأحرار والعبيد العبيد ليس من القضاء يعني حكم به يعني مقصود القضاء هنا الحكم يعني تمام حشو يعني هذا إذا كنا لأم أو أبي أو لأبي فعبد بهذا تصيب أربع بيات أربع بيات مع أبيات خمسة تسعة تسعة تحفظ كل يوم تحفظ تحفظ بيت والله بيتين يعني تكون ثلثين أصحاب الثلثين كلهم من الإناث أصحاب الثلثين كلهم من الإناث من هم هؤلاء اثنتان من بنات السلطة أكثر هذا النوع الأول فبعد أنواع كلهم من الإناث بتعدد يعني بشرط ثلثان ماذا اشترطوا في أصحاب الثلثين لا أول لا يكون إلا إناث ويشترط فيهن أن يتعددن تعدد ولتعددهن الثلثان تعدد ما تعدد اثنتان فأكثر اثنتان فأكثر ثلثان لعدد من بنات الصبي أو لعدد من بنات الابن أو لعدد من الأخوات الشقائق أو لعدد من الأخوات للأب هذا هو الترتيب الأول من يرثون الثلثين بنات الصلب اثنتان فأكثر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك اثنتان من بنات الصلب أو ثلاثة أو أربعة اثنتان أو ثلاثة أو أربعة كم يرثن ثلثين ثلثين أقصد تركة على ثلاثة يأخذنا ثلثين ويبقى ثلث آخر لورثة الآخرين والثلثان للبنات جمعة البنات مخ ما زاد عن واحد بين البنات والثلثانات جمعة ما زاد عن واحدة من سبعة ما زاد عن واحدة إذا كانت واحدة عرفنا أنها نصف وإذا كانت اثنتان وإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك اثنتين فأكثر بشرط ماذا؟ لا ثلث يعني البنتان يرثان الثلث بكم من شرط؟ بشرط هذا بشرط وبشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن هذا لابد أن بشرط أن لا يكون معها أخ يعصبهن ما إذا كان إذا هلك هلك وترك بنتين وابنان هل البنتان يرثان الثلثين؟ لا ها؟ للذكر من هذين صحيح إذا كان مع بنات الصبي أخ لهن في درجتهن ترك بنات وبنين ماذا لهن للبنات للذكر من هذين صحيح وإذا كنا منفردات ليس معهن أخ يرصبهن وكنا عدد اثنتين فأكثر أخذنا الثلثين والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمع لكن شرط هذا الشرط ذلك الشرط الذي اشترطه في بنت الصلب وبنت الابن وبنت والأخت الشقيقة والأخت من الأب ذلك الشرط يسري هنا فيه يسري في هؤلاء الأربعة يسري ليكون معهن أخ في درجتهن في بناء الصب وبناء في بناء الابن وفي الأخوات الشقائق وفي الأخوات من الأب. نبدا هذا هو الشرط. إذن البنات بنات الصلب سنتان فأكثر ماذا يعنينا ثلثين بشرط تعددهن. لابد هذا هذا مفرمي لا نقول لهن الثلثين إلا إذا تعدد ثلاثين ثلاثة أربعة خمسة عشر مئة حتى ولو كنا مئة يرثنا مثل ما تعيث اثنتان. الشرط الثاني أن لا يكون معهن أخ ينصبهن أن لا يكون معهن أخ لهن ينصبهن. فإن كان لهن أخ في درجتهن ينصبهن فلا يرثن الثلثين بل للذكر بالتعصيب مع الغير. الثاني بنات الصلب من اشترطه في بنات الابن من اشترطه في بنات الصلب اشترطه في بنات الابن يعني أن تكون بنات الابن متعددات اثنتان فأكثر. والثاني أن لا يكون معهن أخ لهن. أما إذا هلك هالك وترك بنات ابنين وأبناء ابنين أبناء بنات وأبناء إذا كانت بصحة لا يعرفنا ثلثين. إذن زيد الشرطة الأخر أن لا يكون معهن بنت الصلب نعم خطر هذه الأربعة الأولى أولى تحجب الثانية والثانية تحجب الثالثة والثالثة تحجب الرابعة تمنعها يعني القشر الأول وبنات الصلب يمنعنا بنات الابن من الثلثين. قلنا في ورثة ماذا فعل إذا كان كنا واحد إذا لم يكن مع بنات الابن مع بنات إذا لم يكن مع بنات الصلب ولم يكن معهن أخ يصيبهن كم يرثنا؟ ثلثين ثلثين. لكن إذا لم يكن معهن إذا لم يكن معهن بنات الصلب ولو كانت واحدة بنت صلب واحدة تزحزح بنتي الابن من ثلثين تزحزحون من ثلثين هذا بنات الصلب. الثالث النوع الثالث الأخوات الشقائق وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والأسر. هذا إذا كنا لأم وأبي هذا كل شرط يعني هذا كل بيت وشطر ثاني بينا أن هذا أن المقصود الأختين الشقيقتين. الأختين الشقيقتان ماذا ترثان أو أكثر أختان شقيقتان أو أخوات شقائق كما يرثن من أخيهن الشقيق ثلثين بشرط ماذا؟ بشرط تعددهن وبشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن بشرط أن لا يكون معهن لا بنات صلب ولا بنات ابن لأن لهؤلاء الأربعة يعني النوع الأول يمنع الثاني من الثلثين النوع الثاني يمنع الثالث من الثلثين النوع الثالث يمنع الرابع من الثلثين الرابع الأخوات من الأب. الأخوات من الأب متى يستحققنا الثلثين؟ الشروط المتقدمة إذا كنا متعددات ولم يكن معهن أخ يساويهن في الدرجة يعصبهن ولم تكن هناك بنت صلب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة. أما إذا كانت معهن أخت شقيقة هلك هالك وتارك أخوات من الأب وأخت واحد شقيقة الأخوات من الأب وإن كنا مئة ووجد بنت أخت شقيقة واحدة فإنها الأخت الشقيقة الواحدة تمنع الأخوات من الأب من ماذا؟ من الثلثين. كم يريد مثال سهل أنا فقط الآن أن الأخوات الشقائق الأخوات الشقائق الأخوات من الأب هو الرابع اشترطوا فيهن كم من شرط؟ خمسة شروط أن تكون متعددة أن تكون أخوات متعددات وأن لا يكون معهن أخ يعصبهن وأن لا تكون معهن بنت صلب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة. فبهذه الشروط الخمسة تستحق الأخوات من الأب بهذه الشروط الخمسة يستحقن الثلثين. هذا معنى قلت هذا الثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسبعة. قلنا هذا الشرط اللي اشترطناه في, في, في, في, في أخذ النصف للبنات والأخوات. ماذا اشترط؟ ماذا اشترط؟ اشترط هنا أيضا أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. البنات كلهن إذا كان معهن أخ يعصبهن لا يرثن بالفرق. الأخوات إذا كان معهن أخ يعصبهن لا يرثن لا نصف ولا ثلث وإنما يرثن بالفرق إذا كان مضح بنفسه. وثلثان البنات جمع بدل عن واحدة نفس. وهو كذاك لبنات الابن لأن بنات الابن يقومن مقام بنات الصلب بالإجماع. وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقال فهم صرف الذهن ثم قال. وهو للأختين فما يزيد أختين أو ثلاثة أو أربعة قضى به الإحرار والعبيد. هذا زيادة. هذا إذا كنا لأم وأبي يعني المقصود بالأختين. هذا النوع الثالث المقصود بالأختين الأختين الشقيقين. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأبي. النوع الرابع الأختان من الأب فقط. الأختان من الأب فقط أو الأخوات من الأب كم يرثنا الثلثين بشروط. الشرط الأول تعددهن لا بد هذا لا بد. الشرط الثاني أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. واشترط أن لا يكون معهن ما سبق أن لا يكون معهن بنت صلب ولا بنت ابن ولا أخت شقيقة. يعني كل صنفين من هؤلاء الأصناف يحجب من بعده يمنعه من الثلثين. هذا هو يعني سعدي بن الثلثاني يعني فيه أربعة أصناف كلهم نساء. بنات الصلب اثنتان فأكثر وبنات الابن اثنتان فأكثر والأخوات الأخوات الشقيقة اثنتان فأكثر. ثم على الترتيب على الترتيب واشترطوا فيهن جميعا في مجموعهن أن لا يكون معهن اشترط تعدد. اشترطوا في هؤلاء الأربعة ماذا اشترطوا؟ تعدد. واشترطوا فيهن جميعا أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. واشترطوا في كل واحدة هذا وجود واحدة من قبلها. هذا لا يوجد واحد مقبل. إذا وجدت بنت الابن إذا كانت بنت الابن معها إذا وجدت معها بنت الصلب بنات الابن إذا وجدت واحدة من بنات الصلب لا يرثنا الثلثين. إذا الأخت الشقيقة الأختان الشقيقتين أو الأخوات الشقائق إذا وجد معهن بنت صلب أو بنت ابن لا يرثنا الثلثين. الأخوات من الأب الأخوات من الأب إذا كان معهن نوع واحد من ذكر قبلهن فلا يرثن الثلثين. هذه الثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسبعة. مفهوم هذا. وهو كذاك لبنات الابن فسهم مقال فهم صاف الذهن. وهو للاثنين وهو للأختين فما يزيد مقصود الأختين الشقيقتين قضى به الإحرار والعبيد. هذا إذا كنا يعني المقصود الأختين إذا كنا لأم وأبي يعني أختان شقيقتان أو لأثمق أو لأبي. هذا النوع الرابع الأخوات من الأب. هذا يأتي الأخوات من الأب بعد الأخوات الشقائق يأتي في الدرجة الرابعة أو يعني سهل. يعني إذن تعرفنا على عدد المسائل التي قام الوارثين عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثات من النساء والفروض المقدرة في كتاب الله وهي ستة. ومن يرث النصف وهم خمسة ومن يرث الربع وهو من نوعان، ومن يرث الثمن وهو نوع واحد، ومن يرث الثلثين وهو أربعة، وكلهم نساء اشترط فيهن التعدد. هذه سبع مسائل درسناها في الأسبوع المقبل إن شاء الله ننتقل إلى الثلث. الثلث ثم السدس. بقي لنا من فروض المقدرة في كتاب الله اثنان فقط، تعرفنا على أربعة: أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين. بقي لنا أصحاب الثلث وأصحاب السدس. يا ليت، بل أرجو مشيئة يا ليت، لأن ليت هذا تمني هو طلب مرضى. أرجو كل رجاء أن تأتوا في الأسبوع المقبل وقد حفظتم هذه الأبيات كلها مع الأبيات الآتية. احفظوا في درس المقبل إن شاء الله، لذلك تجيوا حافظين من يرث الثلث ومن يرث السدس، باش نقراو مكلك وتنتهوا منه وندخلوا للتعصيب إن شاء الله. لذلك حفظ الحفظ، حفظ كل حافظ إمامه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، موضوع درسنا اليوم إن شاء الله من يرث الثلث، من هم أهل الثلث من الورثة. والذين يرثون الثلث نوعان، صنفان فقط، نوعان فقط يرثون الثلث، وهما أم يعني أم الهالك، دائما النسبة للهالك، وإخوة، وعدد الإخوة من الأم، الإخوة من الأم إذا كانوا اثنين فأكثر، هذان هم اللذان يرثان الثلث. لكن هذان النوعان يرثان الثلث بشروط مذكورة في القرآن الكريم، مذكورة في كتاب الله العزيز. وقد سبق من مسائل المواريث، سبق الكلام على أولا أسباب الميراث، وهم اثنان فقط: نكاح ونسب، مصاهرة ونسب. وموانع الميراث يعني أشهرها اثنان فقط، وهما القتل والكفر، والعياذ بالله، القتل والكفر، وإن كان في الحقيقة سبعا إذا معه قول قعيش لا يذكر، لكن الأخرى نادرة. سبق الكلام إن على عدد الوارثين من الرجال، وهم عشرة، هؤلاء العشرة هم الذين يرثون، وغيرهم من الرجال لا يحقلوا في الميراث. رابعا عدد الوارثات من النساء، وهن سبع، وغير هؤلاء السبع لا يرثن. خامسا تقسيم الميراث الى قسمين: ارث بالفرض وارث بالتعصيب. الارث بالتعصيب سياتي الكلام عليه ان شاء الله. الارث بالفرض، فما الإرث بالفرض؟ الفرض هو مقدار قدره الله عز وجل في كتابه الكريم، لا يزيد عنه الوارث ولا ينقص، خلاف العاصب فإنه أحيانا يرث كل تركة، وأحيانا يرث ما بقي بعد ذوي الفروض، وأحيانا إن سارقت الفروض كل الصيام يأخذ لا يأخذ شيئا. بخلاف أصحاب الفروض فإن لهم مقدارا فرضه وأخبره الله سبحانه وتعالى لا يزيدون عنه ولا ينقصون. ثم فروض خامسا الفروض المقدرة في كتاب الله، أو سادسا الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ما هي فروض هذه؟ هي ستة، وهي النصف والربع والثلث. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإن شئت أن تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، نصف نصف نصف كم؟ ربع. نصف نصف نصف نصف نصف نصف هو ثمن. ثلثان ونصفهما، نصف الثلثين ثلث، ونصف نصفهما السدس. السدس نصف نصفهما السدس. إذا بدأت من فوق تقول ثمن وضعفه، ضعفه ضعف ثمن، وثمن أصبح ربع، وضعف وضعفه هو النصف. السدس وضعفه هو الثلث، وضعفه وضعف وضعفه هو ثلثان. أما ما بدأ نبدأ بالنصف، أما من يعرف النصف فهم خمسة، خمسة واحدة، واحد من الرجال وأربع من النساء، فهم كلنا نساء وواحد. وهذا الرجل من هو؟ هو زوج، الزوج يعرف النصف من زوجته بشرط أن لا يكون لها ولد، ولك الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم أيها الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. أما البنات الإناث اللائي يرثن النصف بشرط أن تكون منفردات، وهي البنت بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها مساو لها في الدرجة. الثاني بنت الابن بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصلب، لأن بنت الصلب تمنع بنت الابن من النصف. هذه الأخت الشقيقة بشرط ماذا؟ أن تكون واحدة وأن لا يكون مع أخ لها مساو لها في الدرجة يعصبها، وأن لا يكون معها لا بنت ولا بنت ابن، لا بنت ولا بنت ابن، لأن بنت الصلب وبنت الابن تحجب الأخت. الرابع ذو الرابع هي الأخت من الأب، الأخت من جهة الأب فقط، هذه ترثه بأربعة شروط، بشرط أن تكون واحدة، وبشرط أن لا يكون معها أخ يعصبها، وبشرط أن لا يكون معها بنت ابنين، بنت صلب ولا بنت ابنين، وبشرط أن لا تكون معها أخت شقيقة. هذه الشروط التي تشترط في من يرث النصف. الثاني من الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هو الربع. الربع لمن؟ للزوجة، للزوج والزوجة. الربع للزوج متى يكون له ربع؟ إذا كان للهالكة ولد ذكر أو أنثى، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والزوج يرث الربع إن كان للهالكة والعزة، والزوجة ثالثه بشرط أن لا يكون لزوجها الميت ولد. إذا الزوج يرث الربوع بشرطين، بشرط وجودي، وزوجة ثالثه ثالث الربوع بشرط عدمي. أما أصحاب الثمن فهما نوع واحد، الزوجة والزوجات، ثمن للزوجة والزوجات، الزوجة الواحدة ثالث وأربعة وأربع زوجات يرثن الثمن، الثمن للزوجة والزوجات بشرط وجودي أو عدمي، بشرط وجودي، بشرط وجودي وهو وجود الولد للزوج منها ومن غيرها. هذا الثمن. ننتقل إلى الثلثين. من يرث الثلثين؟ أربعة، أربعة أنواع وكلهن نساء، أربعة أنواع كلهن نساء، وهن بنتان شق، بنت الصبي، بنتان الصبي تأكثر، بنتان تأكثر، ثاني اثنتان من بنات الابن تأكثر، ثالثا أختان شقيقتان فأكثر، رابعا أختان من الأب فأكثر، هكذا على الترتيب، لأن النوع الأول يحجب النوع الثاني، يعني النوع الثاني لا يرث مع وجود النصف، لا يرث مع وجود، لا يرث أنيس ثلثين مع وجود النوع الأول، والثالث لا يرثه مع وجود النوع الثاني، والرابع لا يرث مع وجوده مع وجود الفرع الثالث. يعني إذن ثلاثة أنواع، أربعة، أربعة يرثون الثلثين، وهما بنتا الصلبي فأكثر، اثنتان من بنات الصلب فأكثر، ثانيا اثنتان من بنات الابن فأكثر، ثالثا أختان شقيقتان فأكثر، رابعا أختان من الأب فأكثر. أما بنات الصلب، بنات الصلب ماذا يرثن؟ يرثن الثلثين بشرط، بشرط تعددهما، يعني كده تكون اثنتين او ثلاثة او اربعة او خمسة. والشرط الثاني ان لا يكون معهما او معهن اخون مساوي لهما في الدرجة، اذا كان معهما اخون يساوي فللذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، ثلثا ما ترك. الثاني بنات الابن، بنات الابن يعني بنت ابن فأكثر، اثنتان من بنات الابن فأكثر، ماذا يرثن؟ الثلثين. ما الدليل على ذلك؟ أن البنت موجودة في القرآن الكريم، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلا مثل. أما بنت الابن فإنها ترث بالإجماع، ثالث تقوم مقام بنت الصلب، بنت الصلب تقوم مقام بنت الابن، تقوم مقام بنت الصلب، وبنت الابن تقومان مقام بنتي الابن، هذا بالإجماع. إذن اثنتان من بنات الابن أو أكثر، اثنتان أو ثلاثة أو أربعة من بنات الابن، ماذا يعرفنا؟ الثلثين بثلاث شروط. الشرط الأول أن يتعددنا، أن يتعددنا اثنتان فأكثر، ثاني أن لا يكون معه معهن أخ يعصبهن، ثالثا أن لا تكون معها بنت الصربي، إذا كانت معها بنت الصربي لا ترث، لا ترث سعيد. ماذا سعيد؟ ما زال ود قدامك. النوع الثالث أختان الشقيقتان، الأختان الشقيقتان أو ثلاث أخوات شقائق يرثن ثلثين بشروط أربعة. ما هي؟ أن يتعددن اثنتين فأكثر. ثانيا أن لا يكون معهن أخ يساوي لهن في الدرجة، أخ مساوي لهن في الدرجة، أخ شقيق. بشرط أن لا يكون معهن أخ شقيق. الشرط الثالث أن لا تكون هنالك بنت ولا بنت ابنين. بشرط أن لا تكون بنت ولا بنت ابنين، يعني إذا كانت هناك بنت أو بنت ابنين لا ترث ثلثين، لا يرث ثلثين. الرابع الأخوات من الأب، الأخوات من الأب متى يرثن ثلثين؟ عند عدم الأخوات الشقائق. الأخوات من الأب من جهة الأب فقط لا من جهة الأم، فيرثن الثلثين عند عدم الشقائق. إذن أنت تلاحظ النوع، كل نوع من الأربعة ثلاثة الأخير كل واحد يرث بشرط أن لا يكون أحد من سبقه على هذا الترتيب. بنت بنات صلب ثم بالترتيب، ثم بنات لبن، ثم الأخوات الشقائق، ثم الأخوات من الأب على هذا الترتيب. وهؤلاء الأربعة ما يشترط في جمعهن تعدد، هؤلاء الأربعة يشترط في جمعهن الشروط التي اشترط في هذه الأربعة. ما هي؟ خلاصة تعدد اثنتان فأكثر، هذا اشترط في جميع هذه الأنواع الأربعة. الشرط الثاني أن لا يكون معها أخ يعصبها، لا يكون مع كل واحد منها أخ مساوي لها في الدرجة. إذا كان مع أخ مساوي لها في الدرجة لا ترث ثلثين، بل ترث إذا كان مصلحة الأنثيين. هناك شرط آخر، ما هو الشرط الآخر؟ هو أن النوع الثاني إن وجد النوع الأول لا يرث ثلثين، وهكذا كل نوع يحجب ما بعده من ثلثين، يمنع ما بعده من ثلثين. هذا سبق الكلام، هذه كل أحد على سبيل. أما الأم ترث الثلث بشرطين. الأم لابد من شرطين، لابد من توفر لهما، بشرط أن لا يكون معها فرع وارث، فرع للهالك، بشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث. فإن كان للهالك فرع وارث فالأم لا ترث الثلث. ماذا ترث؟ السدس. الشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من الإخوة، عدد من أخوان أو أختان أو أخ وأخت، سواء كان لأب شقائق أو لأب أو أم، يعني أخوان كيفما كانت حالتهما فأكثر، يحجبان الأمة من الثلث، يطيرها السدس. هذا إذا بهذين الشرطين ترث الأم مثلا هلك هالك وترك أبا وأما. ماذا ماذا للأب والأم؟ ماذا للأبي؟ الأبي السدس. وماذا للأم؟ الثلث. للأم الثلث، وما بقي؟ يبقى من يأخذه؟ الأب. الأب هنا يعرف بما بالفرض والتعصيب. الأب يعرف بالفرض والسدس والتعصيب. المسألة إذن نعم نعم نعم نعم يا سيدي هو عنده فرضه السدس يعرف السدس بالفرض ويعرف بالتعصيب. هذا ما كان هذا هو لا. هو يعرف بالفرض والتعصيب يعني مع الفرع مع الفرع مع الفرع. إذا كان ذكر يرث السدس فقط، وإذا ما إذا كان معه أنثى يرث السدس فرضا ويرث الباقي تعصيبا. وإذا نقول يعني هو الأب يرث بالفرض والتعصيب نأخذ نعطيه سدسه، فإن فضل شيء بعد ذوي الفروض فهو الذي يأخذه تعصيبا. إذن هذا مثال. الأم هنا تعيش الثلث. لماذا تعيش الثلث هنا؟ ليس هناك فرع للهلي. ما المراد بالفرع؟ ابن أو أكثر، بنت أو أكثر، ابن ابن فأكثر، بنت ابن فأكثر. بقول فرع من الذي يسمونه بالفرع، فرع الوارث. لا يكون معه فرع وارث، الخطأ منك فرع وارث وفرع غير وارث. ما هو فرع الوارث؟ ابن لابن، الابن لابن فرع لابن، وابن لابن والبنت بنت لابن، والفرع غير الوارث بنت البنت، بنت البنت ابن البنت فرع لكنه غير وارث، بنت البنت فرع لكنه غير وارث. يعني لا يعني بنت البنت لا ترث من جدتها، وجدتها ترثها، جدتها ترثها، وهي لا ترث جدتها. هذا يعني الشرط الأول من شروط أخذ الأم الثلثة أن لا يكون معها فرع وارث، فرع وارث بالنسبة. إذا قلنا النسبة دائما لمن تكون، النسبة دائما للهالك، النسبة دائما للميت. إذا قلنا فرع، فرع من؟ فرع الميت دائما، فرع الميت هذه الحي. الشرط الثاني أن لا يكون مع الأم، الشرط الثاني من شروط أخذ الأم الثلثة أن لا يكون معها عدد من الإخوة. فإذا كان معها عدد من الإخوة لا ترث لا ترث الثلثة. ما المراد بعدد من الإخوة؟ إما أخوان شقيقان أو أخوان من جهة الأب فقط، أو أخوان من جهة الأم، أو أخ شقيق وأخ من الأب، أو أخ شقيق أو أخ من الأم، أو أختان شقيقتان أو أختان من الأم، أو أختان من الأب، أو مختلفتان. يعني المهم إذا كان هناك عدد اثنان فأكثر مما يسمى بالإخوة فإنه يحجب الأم من الثلث. فإذا لم يكن معها لا فرع وارث ولا عدد من الإخوة للبيت كانت تكون الأم تأخذ الأم الثلث. هذا ذكره بيت القرآن الكريم. و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد يرث كل من الأب والأم يرث السدس، ولأبويه الأب والأم لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لأمه الثلث. وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني من هنا نأخذ من هذه الآية الكريمة أن الأمة، ذكرت هذه الآية الكريمة أن الأمة تأخذ الثلث بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون للهالك ولد. الملاحظ أن الولد دخيل في الشرع، في القرآن أو في السنة في الشرع، إذا قيل ولد يشمل الذكر. وإذا أريد التخصيص يقول للذكر ابن وللأنثى بنت. وأما إذا قالوا ولد فإنه يشمل الذكر والأنثى، ويشمل ولد الصلب وولد الابن، ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد للميت كان، فإن لم يكن للميت، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والأب ما له سد، إذا كان عنده ولد الأب ماذا يأخذ؟ يأخذ بالتعصيب، لا بفرض، يأخذ بالتعصيب. ولأبو لكل واحد مثلا، فإن لم يكن له في الأم، وإن كان له إخوة، وإن كان للميت إخوة فلأمه سدس. إخوة جمع، أقل جمعي اثنان، اخوان مقصود اثنين اخواني. وان كان له اخوه، وان كان له اخوه فلامه، وان كان له اخوه فلامه السدس. دخل كنت السدس ترك فرق الامه. المفوق من يرث الثلث، من يرث الثلث. أو أصحاب الثلث، الثلث فرض الأم، الثلث التابع، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني لا ذكر ولا أنثى. لمن الولد؟ لمن؟ لها، لا الهالك، مش لها هي. والثلث فرض الأم حيث لا ولد للهالك، النسبة دائما ترجع للهالك. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يكون معها من الإخوة جمع ذو عدد. ما المقصود بالجمع ذو عدد؟ اثنان أو اثنتان من الإخوة، كيفما كانت صفته. ولا من الأخوة جمع بعد، ثم بيّن قد اثنين، مثل ما لك اثنين كأخوين أو ثنتين، ما أنا أو ثنتين أو أختين أو ثلاثي، ما أنا أو ثلاثي، ثلاث أخوات. حكم الذكور فيه كالإناث، الذكور والإناث سواء، كما أن عدد الأخوة من الذكور يمنعون الأمة من الثلث، كذلك عدد الإخوة من الأخوات من الإناث يمنعان الأمة من الثلث. حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ولد ولا ولا بن ابن معها أو بنته، كذلك أن لا يكون مع الأم ابن الابن أو بنت الابن، ولا بن ابن معها أو بنته. ففرضها إذا لم يكن واحد، إذا يعني اتوفرت هذه الشروط، لم يكن واحد معها واحد من الذكر، ففرضها ثلث كما بينته. إذن الأم إذا لم يكن هنالك إذا لم يكن لهالك فرع ذكر كان أو أنثى من صلب أو من غيره، ولم يكن معها عدد من الإخوة للهالك، كان لها ثلث. إذن في بيتين ذكر ما اشترط في إرث الأم الثلثة، والثلث فرض الأم الشرط الأول، حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ثم نسأل اثنين أو ثنتين، معنى اثنين كأخوين أو ثنتين أو أختين، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا بن ابن معها أو بنته، هذا لابد، لأن ابن الابن مثل ابن الصلب، وبنته الابن مثل بنت الصلب، ولا بن ابن معها أو بنته. ففرضها الثلث كما بينته، ففرضها الثلث كما بينته. مثلا هلك هالك وترك زوجة وأمة، وأخ واحدا. ماذا لزوجتي؟ ربع لعدم فرع الوارد. ماذا للأم؟ ثلث لعدم فرع للهالك ولعدم تعدد الإخوة. ماذا للأخ؟ تعصيب. المسألة إذن هنا عندنا الربع و الربع والثلث، والثلث والربع من 12، المسألة من 12. إذا اجتمع في المسألة ثلث وربع فأصل المسألة الحقوق من أين تؤخذ؟ من يسمونه المضاعف البسيط، من يسمونه في الحساب المضاعف البسيط، هو 12، يعني من 12 تؤخذها. لزوجة الربع كم؟ ربع ال 12 كم؟ 3. وللأم الثلث، ثلث 12 4، 3 و 4 كم؟ 7. كم تبقى؟ 5. 5 لمن؟ للأخ بالتعصيب. الأخ هنا يرث بالتعصيب، الأم هنا ترث الثلث. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث للهالك، ولا عدد من الإخوة. كذلك إذا هلك هالك وترك هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة، ماذا للزوج؟ النصف، وللأم ثلث، وللأخت الشقيقة ماذا لها؟ النصف أيضا، النصف. لا في المسألة إذن اجتمع النصف والثلث، المسألة من 6 للزوج النصف كم؟ نصف 3، وللأم الثلث 2، وللأخت الشقيقة نصف في التكب ثلاثة واثنين خمسة وثلاثة ثمانية، يعني هذا في العود. قلوا هذا ثلاثة لا تكفي، نزيده في السهاد تصلح ثمانية، هذا هو العود، نزيد في السهاد وننقص في الأصيبة، كل واحد ينقصه من نصيب متاعه، ننقص له من نصيبه ونزيد في عدد السهاد، لأنها لا تكفي. أصل المسألة هي ستة لا تكفي، ستة لا تكفي، فنزيد في السهاد. هذا هنا الأم أخذت كم أخذت مع زوج الهالك وشقيقة الهالكة، أخذت ثلثة، وإن كان ثلث، وإنما الذي نقص لها نقص من جهة العول، هذا يسمونه عولة، العول هو الذي نقص لها. هذا الأم إذن لنسى الأم ترث الثلث بشرطين، بشرط عدم الفرع الوارث للهالك. الفرع الوارث هو الابن، بن الصلب أو بنت الصلب أو ابن الابن أو بنت الابن الوارث، أما الفرع غير الوارث فلا ليش فرض. الشرط الثاني من شروط أخذ الأم الثلث أن لا يكون معها عدد من الإخوة للهالك، أن لا يكون معها عدد من الإخوة، لكن إذا توفر هذان الشرطان الأم ترث ثلث، وإذا نقص واحد منها كم ترث؟ سيأتي أنها ترث السدس. الأم إذا توفر هذان الشرطان لم يكن للهالك فرع ولا عدد من الإخوة تأخذ الثلث، وإذا كان معها فرع وارث مع الأم فرع وارث لذلك أخذت سدس، وإن كان مع الأم عدد من الإخوة أخذت سدس كما سيأتي. وإذا توفر هذا الشرطان يعني لم يكن معها فرع وارث ولا عدد من الإخوة أخذت ثلث، إلا في صورتين فإنها لا تأخذ ثلث التركة وإنما تأخذ ثلث الباقي، يعني في صورتين لا تأخذ ثلث التركة وإنما تأخذ ثلث الباقي. مثلا إذا هلك هالك وترك زوجة وأما وأختا، زوجة وأما وأختا، زوجة قلنا ماذا لها؟ زوجة لها ربع، والأم ماذا لها؟ الثلث، والأخت الشقيقة ماذا لها؟ لها النصف. المسألة إذن من كم؟ من 12، المسألة من 12، من 12 للزوجة الربع كم؟ ثلاثة، وللأم ثلث أربعة، كم هي؟ سبعة، وللأخت نصف، أنا ليس هناك من يمنعها من تأخذ النصف، ستة. أنا لم يكن شاقة تأخذ النصف، لم يكن هناك فرع وارث. أنا لا، الأم لا يحجب الأخت، لا تحجب الأخت، تسقط الإخوة بالفروع أو بالأب الأدنى، لا تسقط بالأم، الأخت الشقيقة لا تسقط بالأم. نعم نعم نعم. وهذه كلالة أيضا، الأم لا تعتبر كلالة، حتما الأم تعتبر كلالة، لأن الكلالة وأن لا يترك فرعا كلالة مالك، أن لا يترك فرعا ولا أصل ذكر، هذا هو الكلالة. إيه. الأخت الشقيقة لها هنا لها النصف، لا من يمنعها من النصف، لا أحد. فالمسألة تتعلم أيضا يكون معها أخ نعم الأخ هلك، هل يكون ترك زوجة وأما وأخا، زوجة وأما وأخا في المسألة 12 للزوجة الربع، ربع 12 كم؟ ثلاثة كم تعد؟ هذه الربع يعني أربعة أثلاث، ثلاثة وثلاثة ستة، وثلاثة تسعة، وثلاثة هاي أربعة. ولي الأمي لا استغفر الله، الأمي ثلث لها أربعة، ولي زوجتي الربع، الربع أربعة وأربعة وأربعة، يعني لها ثلاثة، ثلاثة من 12، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة. كم يبقى؟ خمسة للأخ بالتعصيب، بالتعصيب خلف الأخ، فإنها ورثت بفرد. الأم هنا ماذا أخذت؟ ثلث ماذا؟ ثلث تركة، أخذت ثلث تركة. نعم أخذت ثلث تركة، لكن على الصورة الثانية الأم حقها أن تأخذ الثلث، ثلث تركة، ولكن في هاتين الصورتين لا تأخذ ثلث تركة وإنما تأخذ ثلث الباقي. ما هما هاتان المسألتان؟ هاتان المسألتان تسميان الغراوين، مسألتان الغراوين، وهما زوج وأم وأب. هذه المسألة الثانية زوجة وأم وأب، وإن يكون زوج وأم وأب أكتب مصحف، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجتين فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. وإن يكون زوج وأم، وإن يكون زوج وأم وأب صورتهم، يعني معنى ثلث تركة وثلث الباقي، ثلث تركة معروف ثلث من تركة، ثلث الباقي يعني بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة حقه الباقي يقسم على ثلاثة، اثنان للأب وواحد للأم، فتكون الأم في هذه الحالة أخذت ثلث الباقي. إذن وإن يكون زوج وإن يكون زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، ففي هذه الحالة ماذا تأخذ الأم؟ لا تأخذ ثلث تركة وإنما تأخذ ثلث الباقي. الباقي بعد ماذا؟ بعد أن يأخذ الزوج نصفه في الباقي، بعد أن يصف الزوج تأخذ منه الأم الثلث، والباء والأم والأب ماذا يأخذ؟ ثلثين. وهكذا مع زوجة كذلك العكس، إذا هلك هالك وترك زوجة وأبا وأما، فعندما تأخذ الزوجة ربعها في الباقي يقسم على ثلاثة، للأم ثلث الباقي وللأب اثنان ثلث الباقي، وتسمى هاتان المسألتان بالغراوين يعني المشهورتين، الأغر هو المشهور، الأغر في الحقيقة الأغر هو من كان في جبهته أي بيان، ومنه الحديث الشريف أمتي الغر، أمتي الغر المحجلون يوم القيامة، الغر المحجل يبعث أحد من أمتي غر المحجلين في الجنة، غر يعني في في في وجه بياض في في في في جباه بياض. فالمفرد أغر، المذكر أغر، والأنثى غر، وهم وهن غر، والاسم والاسم له الغرة، والاسم الغرة، والمذكر الأغر، والمؤنث الغراء، الغراء وغراء مثناه غراء وغراء مثناه غراءين، غراءين وقعت الهمزة بعد ألف زائدة فقلبت واو، غراءين غراء وغراء غراء وغراء ثنية ما تقول غراءين، ولكن هنا لا تبقى الهمزة همزة وإنما تقلب واو، تقول الغراوين سوداء، وسوداء تقول سوداواني، سوداء وسوداواني، بيضاء وبيضاء تقول بيضاواني، بيضاواني غراوين هائذا. وإن كذلك إذا هذا كهلك هذا، متى تأخذ الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب هذا، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة يعني، وهكذا زوجة وأم وأب، فالأم ماذا لها ثلث الباقي، وهكذا زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة زوجة أو زوجتان أو ثلاثة أو أربعة، فلا تكون عن العلوم قاعدة. هذا زوج، زوج مليح، زوج أم أخ ماذا لزوجي؟ النصف لعدمي فرع الوالد، ماذا لأمي؟ ثلث تركة، لماذا؟ لعدم فرع للهلك ولعدم تعدد الأخوة، اجتمع إلى هنا النصف والثلث، النصف والثلث يعني الرقم الذي يجب لنا الذي يعطينا النصف والثلث هو ست، المسألة إذن من ستة هكذا. للزوج نصف ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ ثلاثة، كم بقي؟ من ستة ثلاثة واثنين خمسة يبقى واحد، قاله واحد. الأم هنا ماذا أخذت؟ ثلث تركة، ثلث تركة، أخذ اثنين من ستة. اثنين من ستة ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ مثل أنا ثلث تركة، اثنين من ستة ثلث. متى تأخذ ثلث البقي لا ثلث تركة؟ في صورتين، إذا كان زوج زوج أم أب زوج وأم وأب، للزوج كم؟ نصف، وللأم ثلث، ثلث كل ثلث، وللأب سدس، الأب له سدس، الأب له سدس. أي إذا المسألة من كم؟ من ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأبي واحدة. نعكس الآية، أصبح لي للأنثى مثل حظ الذكرين، أصبح للأنثى مثل حظ الذكر، هذا ليس إنصاف. فرض أن تكون أن يكون للذكر مثل حظ. إما لا نقول الأم هنا لا تأخذ ثلث تركة، لا تأخذ اثنين من ستة، وإنما تأخذ ثلث، تأخذ ثلث من الباقي. أي سيدي الزوج ماذا أخذ؟ ثلاثة. كم باقية؟ بقي ثلاثة، أعطيها ثلث الباقي واحد، واحد. وللأبي ثلاثة، يعني لا تعجز أنا يعني تصبح الحالة الأم نعطيها ثلث الباقي، بقي ثلاثة نعطيها واحدة، والأب له ثلاثة. وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجتي، هكذا مع الزوجة، هلك هالك، هلك هالك وترك زوجة وأما وأبا. لزوجتي كم؟ الربع، وللأم الثلث، وللأبي السدس. من سألة من كم؟ العد الذي يعطينا الربع والثلث والسدس ما هو؟ 12، 12 هكذا، 12 هاي 12. لزوجتي الربع كم هي؟ ثلاثة، وللأم نقول نعطيها الثلث. الشرط أوفرت ثلث، ثلث 12 كم؟ أربعة، أربعة. وللأبي الأم لا لا لا الأم لها أربعة، الأم لها أربعة، قلنا أربعة، أيوة أربعة. أنا لا استنى بالخنا، أنا طولها ثلث، ثلث تركة، ثلث 12 كم؟ أربعة، ثلاثة وأربعة صح؟ يبقى للأبي خمسة، وهكذا ما زوجته، وهكذا ما زوجته. لزوجتي هنا الربع، وللأم الثلث، والثلث والربع من 12. لزوجتي الربع ثلاثة، وللأم ثلث، أربعة، وللأبي واحد تعصيبا وبالفرض، واحد بالفرض، اثنان بالفرض، والباقي تعصيب. المجموع اللي بقات الكل خمسة، بقيت خمسة. ولكن الأم والأب تقارب هنا، والمعلوم أن للزكاة مثل حظ الأنثيين. إذن هنا نقول الأم ماذا تأخذ؟ لا نأخذ، لا نعطيها ثلث ذلك، وإنما نعطيها ثلث الباقي. هيا سيدي، كم بقية؟ ثلاثة من اثني عشر، بقيت تسعة. يد تسعة، تسعة نعطي للأم ثلث تسعة، كم؟ ثلاثة، نعطيها ثلاثة. وللأبي كم تبقي؟ ستة. الآن للزكاة المتحسنة صحيح. إذن في جميع الصور، إذا توفر الشرطان في جميع الصور، فالأم ثالثة تأخذ ثلث التارك كاملا، تأخذ ثلث التارك كاملا، إلا إذا نقصرها بالعود ذلك الجامعة. إلا في هاتين الصورتين إذا اجتمع الأب والأم مع الزوج أو مع الزوجة، إذا اجتمع الأب والأم مع الزوج أو مع الزوجة، فالأم ماذا لها؟ ثلث الباقي، لا تأخذ ثلث تاركا، تأخذ ثلث الباقي ليكون لتجري القاعدة المشهورة، هو أنه بالذكر مثل حظ الأنثيين. لهذا وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. بارك الله خير. وهكذا مع زوجتي، وهكذا مع زوجتي وأم وأبي، فلتكون على الأم خير. هاتان المسألتان تسمين الغراوين، جمع مشهورتان، لأنهما خالفتا قياس، خالفتا قاعدة، وأن الأم إذا توفر شرطان لم يكن معها فرع وارد ولا عدد من الأخوة، كم ماذا لها؟ لها ثلث تارك. ولكن في هاتين المسألتين لم يكن معها فرع وارث ولا عدد من الإخوة، ومع ذلك كان لم يكن لها ثلث تاركة، بل كان لها ثلث الباقي. هذا النوع الأول من يرثون الثلث. النوع الثاني ممن يرثون الثلث، النوع الثاني هما هو عدد الإخوة من الأم، عدد الإخوة من الأم. هذا في مسألة الكلالة، في مسألة الكلالة. ما هي مسألة الكلالة؟ هو أن يموت ميت ولا يترك فرعا، لا ابنا ولا بنتا ولا ابن ابنين ولا بنت ابنين، هذا ليس له فرع، عليكم السلام، ليس له فرع وارث. وأن لا يكون له أصل ذكر، إذا لم يترك الميت أصلا ذكر ولا يعني أب وجد، وجد الجد وإلى آخره، ولا فرعا ذكر كان أول، ماذا يسمون هذا؟ كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ماذا له؟ واحد له السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن النوع الثاني ممن يرثون الثلث وهم عدد من الإخوة للأم، عدد من الإخوة من الأم، عدد يعني ما معنى العدد؟ المقصود العدد اثنان فأكثر، اثنان فأكثر من الإخوة للأم يرثون الثلث بالتساوي. هنا ليس لا تأتي قاعدة للذكاء مثل حظ الأنثيين بالتساوي. نعم، فنقول هلك هالك وترك زوجة وأخا لأم وأختا لأم، زوجة وأخا لأم وأختا لأم وأخا شقيقا. ماذا لزوجتي؟ الربع. وماذا للإخوة للأم؟ إخوة الأم مش لهم. ثلث. نعم. إخوة للأم. هذا كارك وترك، هذا كارك وترك زوجة أخ لأم أخت لأم أخ شقيق. هذه المسألة مسألة الكلالة. أنتم تلاحظون أن الميت لم يترك فرعا ولا لا بن ولا بنت، لا بن بن ولا بن ولا بنت ولا بن، ولم يترك أصلا ذكر، لم يترك أباه ولا جده. هذه الكلالة. فلزوجتي هنا ماذا لها؟ ربع. ولهن القرآن ما تركتموا إن لم يكن لكم ولد. هنا ما عندش الزوج هنا لم يترك ولدا، نعم ربع. والأخ والأخ للأم ماذا لهما؟ إن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنين، فلهما ثلث. والأخ شقيق يعرف الباقي التعصيب، أخ شقيق ليس من أهل الفروض، ليس من ذوي الفروض، من ذوي التعصيب. إذا اجتمع الربع والثلث، ربع والثلث من كم؟ من 12. العدد الذي يجمع بين اللي يعطينا الثلث والربع هو 12. 12 هكذا مسألة من 12. لزوجتي الربع كم؟ 3. والأخ والأخت من الأم ثلث. ثلث كم؟ 4. نقسمها على الأخ والأخت بالتساوي 2-2. هذا لا يكون للذكر من بعضنا للذكر، وإن كانوا هم شركاء في الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من واحد فهم شركاء. قال الفقهاء هنا الشركة ماذا تقتضي؟ التسوية. الشركة تقتضي التسوية. لما قال ربي فهم شركاء الشركة تقتضي التسوية، إذن يستوي الذكر وتستوي الذكور والإناث فيه كما قد أوضح المسطور. لماذا كل واحد منهم يأخذ 2-2؟ هم عندهم 4 مقسم على 2 2-2. كم بقي للأخ الشقيق؟ 3-4 3-5-7. كم بقي للأخ الشقيق؟ 5 تعصيبا بالتعصيب. هنا لإخوة من الأم ماذا أخذ؟ أخذ ثلث. لماذا؟ لأنه بالكلالة. هذه مسألة الكلالة. وإن كان رجل هو كلالة، ما معنى الكلالة؟ هو أن يموت الميت ولا يترك فرعا كل ذكر ولا أنثى من صلب أو من غيره، ولا أصلا ذكر، والأصل الذكر هو الأب والجد. فهنا قال لها كلالة. هنا إذا كان أخ واحد من الأم كم يأخذ؟ يأخذ سدس. وإذا كان اثنان، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ واحد أو أخت واحد فقط، فلكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مثل هنا أكثر من واحد فهم شركاء. هذا يقول كيف يكون؟ ويقول وهو لي اثنين او اثنتين كيف يقول؟ من ولد الام بغير ميل، وهكذا يكون الثلث لي اثنين او اثنتين او مختلفين من الاخوه من الام من غير ميل من غير شك، وهكذا اثنين من ولد الام، وهكذا ان كثروا او زادوا. اذا كان اكثر من واحد فما لهم فيما سواه زادوا. إذا كانوا أكثر من واحد سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث أو مختلفين كثروا أو قلوا فلهم سلط. إذا كانوا اثنين يأخذون الثلث، وإذا كانوا عشرين أخذوا الثلث، فما لهم فيما سوى وزادوا. هذا الأخ من الأم، هذا هو هذا النوعان اللذان يرثان الثلث. الأم بشرط عدم فرع الوارث بالهلك، وبشرط وجود عدد من الإخوة مطلقا فتارث الأم إذا فقد هذا تارث، إذا وجد الشرطان الأم تارث الثلث، إلا في صورتين فإن هذا تارث كان حقا تارث الثلث ولكن لا تارث الثلث لذة الحيثة بحق الأبي.